أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس النهاردة إن شاء الله بعنوان نظرات في حياة المسلمين. وكان المفروض نواصل الشرح في 200 سؤال وجواب، ولكن يعني معذرة النهاردة هنأخذ هذا الموضوع. وهذه النظرات هي نظرات تبحث في أحوال المسلمين وسبب انحراف بعضهم وسبب عدم وضوح الحق وظهوره وسبب محاربة الحق والإعراض عنه ومهاجمة أهله إلى آخره. من هذه النظرات أو النظرة الأولى في هذه النظرات احتجاجهم بالجهل على عدم السؤال والعذر. إذا ما أقمت الحجة على أحدهم تعلل بأنه جاهل ولا يدري ولا يعلم، ويتخذ من ذلك سبيلا وعذرا لمعارضة الحق ولعدم العمل به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن الجاهل ليس معذورا بجهله، لا سيما إن نشأ في دولة الإسلام. فقد قعد أهل العلم فقالوا لا يؤخذ بالعذر في دولة الإسلام، أو لا عذر بالجهل في دولة الإسلام، لأنه إذا ما عاش المرء ونشأ في دولة مسلمة فإنه يسهل عليه جدا أن يلتقي بأهل العلم وأن يسألهم وأن يتعلم. فقال ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا عذر لأحد بالجهل، الإنسان هو الذي يتسبب في هذا النوع من الجهل، وهو الذي يكسل ويعرض. إنما لو تراه مثلا أراد أن يعني يبتدئ مشروعا فإنه يسأل ويجتهد وينشط في ذلك ويسأل أهل الخبرة ويمكث أياما بل شهورا إلى أن يصل إلى الجواب النافع فيما يتعلق بالمشروع الذي أراد أن يقوم به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج بعض أصحابه في سفر فشج أحدهم في رأسه حجر كما في سنن أبي داود، فنام الرجل فاحتلم، فلما أصبح سأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن يتيمم؟ فقال له لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع وجرى قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل. وقرأ النص بعضهم إنما شفاء العي السؤال، العي هو الجاهل. يبقى إذن لا سبيل إلى ترك مثل هذا، حتى أو لا سبيل للتعذر بالجهل، لأنك تنشأ لأنك تعيش في دولة مسلمة. سهل جدا انك ترفع سماعة التليفون النهاردة وتسأل، سهل جدا النهاردة انك عن طريق الكمبيوتر وفتاوى اهل العلم، في النهاردة فتاوى مباشرة على النت، يعني تطرح سؤالك على النت وتأخذ الجواب مباشرة في بعض المواقع الإسلامية المعروفة، المواقع المنضبطة. كذلك ما شاء الله اهل العلم وطلبة العلم منتشرون، فسهل جدا الانسان يسأل، إما باتصال خاص وإما باتصال على بعض القنوات الفضائية. المهم الشاهد أن العلم سبيله مذلل في هذه الأيام، ولكن يكسل البعض عن طلب العلم وعن معرفة الحق ويحب أن يظل على الجهل فيفسد في نفسه ويفسد غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا عذر لأحد في الجهل، لأن طلب العلم مفترض على كل مسلم. لأنه لا سبيل إلى إقامة الدين إقامة صحيحة إلا بالعلم الصحيح. فإذا ما وجدت الإنسان جاهلا بالعلم الصحيح ولا دراية له به فإن دينه يكون غير منضبط، ويكون دينا معوجا، أو يكون خلطا من البواطيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو خلطا من العادات والتقاليد. وقال ربنا سبحانه وتعالى مبينا عقوبة الذين يحيون في الدنيا على قانون الجهل، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فشبههم الله عز وجل بالبهائم، وبين أنهم هم الغافلون حقا، الذين لا يفقهون بقلوبهم ولا يبصرون بأعينهم ولا يسمعون بآذانهم. والبصر هنا هو بصر الحق، بصر العلم، والسمع سمع الحق وسمع الإجابة، أي يسمع الإنسان فيستجيب للحق. إنما كل الناس يسمع ويبصر، إنما لا يبصرون الحق ولا يسمعونه ولا يستجيبون له. وقال أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ، كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق. الجعذري الجواظ هو الايه؟ المتكبر الممتلئ، الرجل البدين المتكبر. وهذا غالبا ما تراه جالسا على تكاءة أو قاعد على المصطبة أو قاعد على الدكة، غالبا هذه أفعالهم وأحوالهم. وجمع إلى كبره وبدانة بدنه سخاب بالأسواق، صوته عالي على طول، دائما مرتفع الصوت، يعني يقضي يومه فيما لا يعود نفعه عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال جيفة بالليل، ينام بالليل زي الأثير من كتر عمل النهار ومشقة النهار، حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار أو حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الدين. فالله عز وجل يبغض هذا النوع من الناس، يبغضهم ولا يحبهم سبحانه وتعالى. وصفهم أنهم جيفة بالليل، حمير بالنهار، يعني في طلب الدنيا يعملون كالحمار في الساقية أو كالحمار الذي يحمل عليه صاحبه. وكذلك هم علماء بأمر الدنيا ومداخلها ومخارجها ومشاريعها وأعمالها، جاهلون بأمر الدين، لا يكادون يفقهون في دين الله عز وجل حديثا ولا يعلمون فيه شيئا. هذه نظرة. والجهل هو من الأسباب القوية في إعراض الكثيرين عن الدين وعدم انتشار الدعوة السليمة والدعوة الصحيحة. ولذلك ذكرت لكم فيما سبق أن أبا الإمام البخاري، هذا الرجل لحرصه على العلم وملازمته أهل العلم، ترك لابنه مبلغا ضخما من المال وهو 1000 درهم. قال لا أعلم درهما فيه شبهة، لم يقل لا أعلم درهما حرام، وإنما قال لا أعلم درهما فيه شبهة. يبقى إذن الحرام منتفي عن هذا المال. ما السبب؟ أنه كان في كل صفقاته وفي كل أعماله يأتي واحدا من أهل العلم يسأله، والله سأقوم بالعمل الفلاني وسأعقد الصفقة الفلانية، فما ترى؟ فيقول له هذا حلال هذا حرام، فيستقيم عمله ويجني المال الحلال الذي ينتفع به هو في الدنيا وفي الآخرة، وينتفع به أولاده من بعده في الدنيا، لأن الجسد إن نبت من مال الحلال أثمر ثمرة حسنة، وإن نبت الجسد من سحت ومن حرام أثمر ثمرة خبيثة رديئة، فضلا عن دخول جهنم يوم القيامة. يبقى إذن لابد من ترك هذا الجهل ومن بغض الجهل ومن الحرص على العلم بقدر ما تستطيع، ولو بالسؤال، ولو بأن تجعل لك بعض العلماء أو بعض طلبة العلم المبرزين الذين تتوجه إليهم بالسؤال لتتفقه في أمر دينك، لأجل أن تبرأ ذمتك ويسلم دينك وعرضك، ولأجل أن تظفر يوم القيامة بجنة الله سبحانه وتعالى وتنعم بالنظر لوجهه الكريم. وإن لم تكن على علم فعندئذ ما ينبغي أن تخوض الشيء ولا أن تخوض التجربة ما دمت أنك لست عالما أو لست فقيها بهذه المسألة. كثير من الناس يتقحم مسائل كثيرة زي التجارة، ويعملون في التجارة على قانون الشطارة. يقول لك التجارة شطارة، يعني ايه؟ يعني عرفت تنصب على الناس انصب، عرفت تاكل اموالهم كلها ما في مشكلة، ليه التجارة شطارة؟ يعني العملية عملية ايه؟ فبركة يعني وشغل. اكثر التجار ماشيين كده، ولذلك تلاقي اصحاب البهائم يعطونها ادوية تسمنها وهي ليست بسمينة، او يعني يجعلونها تأكل طعاما مملحا حتى تشرب ماء كثيرا، ويبيعون هذا يبيعون هذه البهائم باسعار ضخمة وتزن اوزان هائلة، وهذا غش، فضلا عن الشلايش، فضلا عن الاعمال الاخرى، فضلا عن سرقة الاوراق من الشركات. تلاقي الرجل شغال في الشركة يقوم جايب له رزمة ورق، المدرسين كذلك، هذا كله حرام. والذهاب والخروج من العمل مبكرا قبل ميعاد العمل، يا اخي من اذن لك؟ يقول لك رئيس المباشر. رئيسك المباشر لا حكم له في هذه المسألة، رئيسك المباشر نفسه مقيد ببرنامج عمل. ولذلك لو مر الوزير المسؤول عن هذا العمل مثلا، لو كان وزير الكهرباء مثلا، لو مر على الشركات اللي فيها عمال خرجوا مبكرين يعاقب الرؤساء ولا لا؟ ساعتها مش الرئيس ما يقدرش يقول يا رئيس انا اديته اذن، لان ثلاث ارباع العمال في اذن. ولذلك مصر متاخره ليه؟ ودول العرب متاخرين ليه؟ لانهم بيعتمدوا على كده، يروح الشغل ساعتين الصبح وخلاص خلص الشغل على كده، مفيش ضمير، مفيش ضمير، ومفيش مراقبه لله رب العالمين. وهذا كله من جراء الجهل، يظنون انهم يحسنون صنعا وهم من أسوأ الناس عملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يقع في هذا بعض الملتزمين، بل أقول كثير من الملتزمين يقع فيها. طبعا دي في جانب التجارة، وإلا فالجهل قد لحق أكثر جوانب الحياة، في كل شيء، في اللبس، في جهل في اللبس، جهل في الأكل، جهل في طريقة الزواج، جهل في العمل، جهل في طريقة التدين، جهل في طريقة الإفتاء، جهل في تعاطي المشاريع، جهل في طريقة التفكير، جهل في طريقة التعامل مع الناس، جهل في كل حال. النهاردة ألم بالمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإذا ما يعني حاصرت أحدهم تعذر وتعلل بالجهل. والجهل ليس عذرا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. النظرة الثانية احتجاجهم بعدم الفهم على ترك اتباع الشرع. يقول لك احنا ما بنفهمش المسائل الشرعية دي، بنقرأ القرآن ما بنفهمش حاجة، بنقرأ السنة ما بنفهمش، فبالتالي احنا بنتعبد لله بقى على قد ايه استطاعتنا وعلى قد فهمنا. طب ازاي يعني؟ ربنا عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذاب هذا الذي يقول لا افقه القرآن. هو لا يفقه بعض دقائق، بعض دقائق القرآن، إنما القرآن في مجمله. يعني ربنا عز وجل إذا قال وأقيموا الصلاة، مش مفهومة دي؟ ما بيصليش، يقول لك صلي، مش فاهم، مش فاهم إزاي وأنت قرأت القرآن قبل كده وقرأت قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيه مش فاهم؟ يعني مش فاهم أنت، مش فاهم. ممكن يكون مش فاهم ملابسات الصلاة، إنما فاهم إن في حاجة اسمها صلاة، مش فاهم نصاب الزكاة، او مش عارف وقت الزكاة، او يعني بعض مباحث الزكاة، بس عارف ان فيه زكاة. يبقى اذا خطبت بالامر اقم الصلاة وآت الزكاة، فهمت انك مأمور بصلاة ومأمور بزكاة، واجب عليك عندئذ ان تطلب بيان الصلاة والزكاة من اهل العلم او من المتخصصين. الله عز وجل اذا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهمنا كده أن لا يجوز دعوة أحد مع ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش اقول شلا يا حسين ولا شلا يا السيد ولا شلا يا فلان ولا ترتان. ما ينفعش، ما ينفعش ان انا استغيث بغير الله عز وجل، لان هذا من جملة الدعاء، لان الدعاء طلب والاستغاثة طلب، واضح؟ فهذا من جملة الدعاء. كذلك لا يجوز ان استعين بغير الله، لا يجوز ان انذر لغير الله، هذا كله يدخل في الدعاء. فانت لما سمعت قول الله جل وعلا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، واضح او مفهوما. ممكن بعض الامور اللي ما تبقاش واضحه لك قوي، زي مثلا لبس الحلقة والخيط والكلام ده كله من باب التبرك او ما اشبه او التداوي، هذه امور ممكن تخفى عليك، هذه تعلم اذا ما توجهت لبعض المتخصصين لتسألهم عن حكم هذه المسألة. هو كده الواجب كده، انا النهاردة هقوم حالا دلوقتي هلبس الجاكيت ده، الواجب عليا انا معايا تليفون ارن على شيخ من المشايخ، يا شيخ انا عندي جاكيت وصفه كذا وكذا وكذا عايز البسه، حلال ولا حرام؟ انا بضرب مثال يعني ما تيجي تلبس جلابية قول له الجلابية وصفها كذا، بلا شك الشيخ هيقول لك ايه الجلابية دي، معدية الكعب ولا مش معدية؟ هو الشيخ فاهم بقى، هيقول لك معدية، هتقول له معدية يقول لك لا حرام قصرها. والله يا مولانا انا رايح شغلانة والشغلانة طالبة مني ان انا احلق دقني، ايه الحكم؟ لا ما تروحهاش. والله يا مولانا في مسجد جنب العمل، المسجد ده فيه قبر وما فيش مساجد خالص الا المسجد ده، فاعمل ايه؟ يقول لك لا ما تصليش في المسجد ده، صلي ولو منفرد، او اعقدوا جماعة خارج الايه المسجد. هتلاقي الجواب، انما انت مكسل مستخسر ال 15 قرش اللي هتصرفهم في الدقيقة بتاعت المكالمة انك تتصل على شيخ وتسأله. ولذلك تلاقي اكثر الرجال يعيشون مع نسائهم في الحرام وقد طلقوهن من زمن، وما اكثر ما اتعرض لهذا. ويروح الواحد يقول له هات 50 جنيه ورصه من ودنه ولا تعملهاش تاني، ايه التخلف ده؟ وقد طلقها باللفظ الصريح. ده كله لك احنا مش فاهمين يا مولانا. لا مش فاهمين ايه؟ هذا ليس بعذر. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. مغلقة مش فاهمين يعني، لا نفقه عن الرسل هؤلاء ما يقولون، وهذا كله كذب. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولو صدقوا الله عز وجل لصدقهم الله، ولو أرادوا السمع والبصر والفقه حقيقة لأسمعهم الله عز وجل، ولا بصرهم ولا فقههم فيما أرادوا الفقه فيه. احنا ما تولدناش يا اخوانا بنعرف نتكلم، ما تولدناش عارفين احكام بعض المسائل. انت ما تولدتش عارف الف به، كانت الاول الف به تقال على مسامعك وانت مش ايه، مش فاهم حاجة، مش عارف ايه الف ده وايه به، ايه الكلام ده مش فاهم. بل ممكن ما تبقاش عارف دي حروف اجنبي ولا حروف انجليزي، ولكنك لا تتعلل بعدم الفهم فتترك تعلمها، لا، انما تحرص على تعلمها. ولذلك بعد كده تبتدي تعرف ايه الف به، وتبتدي تربط الحروف ببعضها وتقرأ الكلمة مستقيمة، وتقرأ بعد كده الكتب، تقرأ الخطابات، تقرأ الجورنال الى اخره، ثم تستطيع ان تكتب. وكنت قبل لا تفقه ولا تفهم. يبقى اذا احتجاجهم بعدم الفهم على ترك اتباع الشرع هذه حجة بليدة وساقطة، والله عز وجل قد فضحهم بذلك اذ انهم اصلا لا يؤمنون ولا يريدون الايمان، فقالوا قلوبنا غلف. وقال لشعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. وشعيب كان بيقول ايه؟ شعيب كان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ده اللي كان بيقوله شعيب. مفهومة القصة دي ولا مش مفهومة؟ لا سيما ان اللي كان بيخاطبه بهذا كلام عرب، عرب اقحاح، يعني عارفين اللغة وعارفين الالفاظ ومعاني الكلمات جيدا. ولذلك كان سؤال الصحابة عن معاني القرآن والسنة قليل جدا. ليه؟ لأنهم كانوا يفقهون عن الله ورسوله. طيب إذا تعذر الفهم عليهم في بعض المواضع، تعللوا بعدم الفهم على ترك المسألة ولا سارعوا بسؤال رسول الله؟ يسارعون بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله أتدرون ما الغيبة؟ او قال فقال الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال كذا. قال ما تعدون السرعة فيكم؟ فهم قالوا بناء عن علمهم، وانما الشرع اراد سرعة اخرى. لما قالوا لما قرأ مثلا، لما كانوا يقرؤون بعض الآيات مثلا كقول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم وهكذا، فكانوا يسألون ويقول لك كان يعجبنا الرجل من الأعراب يأتي فيسأل رسول الله ونحن نسمع. ليه؟ لأنهم كانوا بيستحوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة من رسول الله، فكان يعجبهم أول الايه الرجل السؤول يأتي من الأعراب يستحي يعني ايه يستفسر عن أحكام دينه ويستوضح، ولم يكونوا يتعللون بعدم الايه بعدم الفهم. الدين من أيسر ما يكون، ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم كان ايه؟ الكتاب والسنة. فلما كثر الجاهلون في أمة محمد احتاج العلماء إلى بسط المسائل وتفريعها، وكل يتكلم على تلك المسائل بنظرته وفهمه، فتشعب العلم وكثر جدا، وتجد في كل فن آلاف الكتب، بل مئات الآلاف في كل فن. في الفقه تلاقي آلاف، مئات الآلاف من الكتب، في الحديث مئات الآلاف، في المصطلح مئات الآلاف، في أصول الفقه مئات الآلاف، في التفسير ما شاء الله. هذا كله بسبب عدم حرص المسلمين على العلم، وعدم صيانتهم للسانهم، عدم صيانتهم للغة العرب التي بها يفقهون عن الله ورسوله، وإعراضهم عن أهل العلم، وتعذرهم بكل ما لا يسلم لهم أو يصح أن يكون عذرا. ليه؟ أحبوا الدنيا إلا من رحم الله جل وعلا، فلما أحبوها أقبلوا عليها بقوة، وأقبلوا عليها بكل ما أوتوا من قوة وكل ما استطاعوا من قدرة، فتسببت في إعراضهم عن دين الله عز وجل. الرجل يبني لأولاده الدنيا ويؤسس لهم الدنيا ويهدم هو بيده لهم الآخرة، صح؟ ما ده اللي حصل النهاردة، تجده يبني العمارات ويترك الأفدنة أو الفدادين من الأراضي، ويترك الأموال الطائلة إما في البيت وإما في البنوك، ويترك أولادا لا يحسن أحدهم أن يقرأ الفاتحة، بل لا يحسن أن يقرأ قل هو الله أحد. فيا أخي هذا كله تسبب في عدم فهمك وتسبب في جهلك، وكله من جراء تقصيرك، فلا عذر لك في الجهل ولا عذر لك في الايه في عدم الفهم. كل شيء مش مفهوم له متخصصون يستطيعون ان يجعلونك تفقه وتفهم، ولكن اقصد هؤلاء الايه المتخصصين. وقال الله عز وجل كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. يبقى القصة قصة إعراض أصلا ابتداء منهم، هم أعرضوا ونأوا بجانبهم ولم يحبوا أن ينخرطوا وينشغلوا بأحكام الدين وتفريعاته، وإنما أعرضوا ابتداء لأنهم غالوا في شهود دنياهم وفي شهود ملاذهم، واضح؟ أحبوا دنياهم إلى حد أنهم لم يستطيعوا طلب غيرها. زي إنسان مثلا منشغل بأمر معين وهذا الأمر قريب من قلبه جدا، لو أن الدنيا كلها طرقت بابه لا يجبهم. ليه؟ سيشغلونه عن هذا الذي هو قريب من قلبه. يعني مثلا خلي ان انت هضرب مثال، وهذا مثال طبعا لا يجوز بس ايه هضربه بس لتقريب المعنى. خلي ان انت تحب إنسانة معينة والتقيت بها على زمن طويل ومكثت معها وقالت لك والله لا أستطيع أن أمكس معك أكثر من ساعة، واضح؟ وفي هذه الساعة التليفون عمال يرن أو الباب عمال يطرق أو بيجي لك ناس يقول لك كلم والدك عايزك والدتك عايزك، بتعمل إيه؟ تعرض عن كل هذا، تعرض عن الإجابة. لماذا؟ لأن هذا الذي انشغلت به ده هو ساعة. فهكذا انشغل الناس بالدنيا فأعرضوا عما سواها. هي دي القصة هنا، مش القصة أصل يا شيخ مش عارف ايه يا شيخ، طب هنعمل ايه يا شيخ، طب مش عارف يا شيخ الدنيا ومطالبها وبتاع. انت عشان حبيبها حس من مطالبها كتيرة ومطالبها ثقيلة عشان حبيبها. انما انا هضرب مثال يا اخواننا، لو واحد عاش ياكل في 30 يوم جبنة هيموت؟ ها؟ مش هيعرف لما أخذ يعني يعطي حقوق زوجاته الشرعية؟ إنما القصة كلها أنه حب الدنيا جدا فمش قادر يتأقلم على قصة أنه يعيش على الجبنة، فاشتغل شغلانة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وضيع أخراه وضيع دينه وصرف وقته كله في طلب الدنيا. فيبقى تعلقنا بالدنيا هو السبب في حصول كل الآفات وكل الموبقات وكل المصائب التي نعاني منها الآن. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أي أن القلوب أيضا في جانب، وهذا الذي تقول به وتدعو إليه في جانب آخر، يعني لا نستطيع أبدا فهم ما تقول ولا استساغ ما تقول. وعدم الاستساغة سببها عدم الفهم، وعدم الفهم ابتداء سببه الايه؟ الإعراض. واضح؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تقول مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. طبعا بلا شك إذا القلوب بلغت أنها أصبحت في أكنة فاعلم يقينا أن الآذان لا تسمع وأن الأبصار لا تبصر، وإن كانوا مبصرين سامعين. لأن الذي أدى إلى أن أصبحت القلوب في أكنة هو عدم السماع وعدم عدم الإبصار. وقالوا وقال ربنا سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. بيقول لهم إيه سيدنا شعيب؟ بيقول لهم إيه؟ استغفروا ربكم، يعني استغفروا ربكم من عبادة غيره وتوبوا إليه. والتوبة معروفة اللي هي الرجوع، يعني توبوا إليه أي ارجعوا إليه، واستغفروه أي اطلبوا غفرانه أو اطلبوا مغفرته. كلام واضح مش واضح؟ لما انا اقول لابني الصغير يا ابني استغفر ربنا يعمل ازاي؟ استغفر الله العظيم العين الصغير. ولكن على علمهم بهذه الالفاظ ووضوح بيانها لهم الا انهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لان هم مش عايزين يسمعوا اصلا شعيب ولا عايزين يستجيبوا لدعوة شعيب. النهاردة ايه اللي مخلي دعوة اهل السنة دعوة غريبة؟ وقد وقع مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هو الإسلام غريب النهاردة بالمعنى العام؟ ها؟ بالمعنى العام الإسلام مش غريب إن شاء الله، ما شاء الله على الـ على الـ على الـ على الـ الأفواج اللي تدخل الإسلام وفود. ولذلك هذا نذير خطر بالنسبة للغرب، الغرب اللي بيقرقهم جدا إيه؟ ها؟ اقبال الناس على الاسلام بصورة مذهلة. ولكن هذا الاسلام العام هل يصح تطبيق وصف الغربة عليه؟ ها؟ وسيظل هكذا الى قيام الساعة. فيبقى وصف الغربة ده يتنزل على ايه؟ يتنزل على اهل السنة يا اخوانا. الغربة المرادة في الحديث هي غربة اهل السنة، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، شوف بقى اللي بيؤكد كلامه، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال قوم صالحون قليل، ها؟ في أناس سوء كثير. من في أناس في أناس في أناس سوء كثير، من من من من يعارضهم أكثر ممن يؤيدهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هم صالحون في قوم سوء كثير، فان كانوا طائفة مسلمة فهم في طوائف مسلمة، ولكن طوائف مسلمة سيئة. من يؤيدهم اقل ممن يعارضهم. قال من يعصيهم اكثر ممن، او قال من يطيعهم اقل ممن، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. يعني يدعو يقول يا اخواننا حظيرة السنة، وهذا طريق اهل السنة والجماعة، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يطيعونهم اقل من الذين يعصونهم. الذين يعصونهم كثيرون. فالغربة هي غربة أهل السنة والجماعة. كذلك في بعض ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نزاع القبائل. أول ما الرجل يتسنن إيه اللي بيحصل؟ تلاقي أبوه ينفر منه وأمه تنفر منه وأخواته ينفرون منه ومراته تنفر منه وعياله قرفانين منه وكل الناس قرفانة منه أول ما يتسنن، صح؟ ولذلك سمي بنزاع القبائل. ليه؟ لأن ده حد طالع لوحده كده يقول لك أنت يعني أنت فعلتك كلها ما حدش سبقك اللي أنت عملته ده، يعني أنت كلها ما بتفهمش وأنت الوحيد اللي طلعت تفهم. يا أخي ده فيش حد في البلد كلها بيدعو إلى اللي بتدعو إليه ده. فهم دول نزاع القبائل. إنما تعالى على المتشردين بقى، المتصوفة، دعاة المتصوفة، العلامة الدراوشة، تلاقي وراهم ما شاء الله في البلد الواحدة ألوف مؤلفة يتبعونه. تعالى على واحد إخواني تلاقي الإخوان بالملايين، مش في مصر ده في دول العالم كلها، والله الإخوان من أكثر الجماعات الإسلامية. يبقى هل دعوتهم دعوة حق؟ هذه الكثرة تدل على ان في دعوتهم شيء، لان دعوة اهل السنة معلومة موصوفة بالايه؟ بالغربة وبقلة من يطيعهم وكثرة من يعصيهم، وهم نزاع القبائل. النهاردة تعالى في اي قرية تلاقي الاخوان المسلمين اعداد مهولة، تلاقي الرجل من اهل السنة راجل اثنين ثلاثة، يعني يوم ما شاء الله يبقى خمسة. واضح؟ ما تاخدش السعودية مثال، لان جهود السعوديين ظلت قرونا علشان يوجدوا العدد ده من السعوديين على منهج اهل السنة. فالجهد اللي بذلوه هما مش متوفر في دولة اخرى عشان تلاقي نفس الكم ونفس العدد المتوفر هناك. يبقى اذن يا اخوانا الغربة هي غربة اهل السنة والجماعة. عندما يتسنن الرجل يكون من نزاع القبائل، وحيد عصره وفريد دهره وأوانه. يقول لك غريب، إنسان غريب، غريب في لبسه، غريب في كلامه، غريب في تصرفاته، غريب في اعتقاداته، غريب في أحكامه وفتاويه، صح؟ دي بتتقال مين يا أخوان؟ ها؟ تقال مين؟ أول ما بس صح يعني يتسنن صح يأخذ طريق أهل السنة بصح، أول ما يخش على المجلس المجلس كله قرفان منه، وتلاقي دول بعدين تقول والله ده انا افتكرت بس في والله ده معدي يعني مش عارف ايه، والتاني يقول له انا الشغل دلوقتي ليه ابو اردان دخل، ما هو في نظرهم ابو اردان. ولذلك اكثر الشباب النهارده بينحرف عن طريق اهل السنه. ليه؟ علشان مش قادر يواجه الغربه دي، مش قادر يواجهها. هو عايز ده، عايز يبقى شاب كده، شاب كول، صح؟ عايز يبقى شاب كول. يعني ايه شاب كول؟ يعني مطرح ما ينزل يعلم الدنيا كلها تحبه والدنيا كلها تنشغل بيه. عايز برضه اتعامل مع البنت دي واتعامل مع البنت دي واتعامل مع البنت دي. عايز يلبس وتشيك برضه، يعني ايه الجلابيه القصيره دي وايه البنطلون القصير ده، وبرضه عايز برضه الوسامه وشه تظهر ولا ايه، يحلق لحيته. عايز جماعة عندنا بلد متصوفة عشان اقول بقى توحيد وبتاع والكلام ده كله. يا عم لا سيبك في الكلام ده، نزلت بلد انتم بيعبدوا العبد حش وديله. فيجي الشاب فعلا عنده حماسة في اول ما يدخل منهج اهل السنة والجماعة، اول ما يلاقي الطريق في نظره مظلم يرجع. لا يا اخي اصبر على هذه الظلمة وعلى هذه الغربة كما صبر عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصبر عليها اصحابه من بعده. الفتن ظهرت بمجرد موت النبي، ها؟ ردة حصلت في المسلمين، ها؟ قضينا على الردة، مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، طلحة بن خويلد، إيه؟ مات أبو بكر، جاء عمر، الفتنة موجودة بس إيه؟ مستخبية لقوة عمر. إحنا بقى عايزين ناس من عايزين أهل السنة أقوياء يقودون المعارك، مش هقول المعارك اللي هي المعارك الحرب يعني، يقودون معارك الخلاف ولا يتأثرون ويثبتون. ايه يعني اصحابك انفضوا عنك في خرارة؟ الله لا يرجعهم ما دام اني صحبتي ليهم لهم تدعوني الى ترك هذا الطريق المستقيم. الله عز وجل يؤلف لك صحبة على منهجك وعلى طريقك، وان لم يتألف لك ذلك فأنت في نفسك صحبة، كما سئل بعضهم من السواد الأعظم هذه الأيام، فأجاب محمد ابن أسلم الطوسي، رجل لوحده أمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة واحدة، أمة. زيد بن عمرو بن نفيل يأتي يوم القيامة أمة واحدة، ذلكم الرجل الذي مات على التوحيد الخالص قبل مبعث النبي، يأتي أمة واحدة. ولا لم يؤثر فيه كفر من كفر من العرب، ولا شرك من أشرك من العرب، أصل هي أيام مقضية. فأخوانا لابد أن احنا ندرك هذه المسألة، وتعلم أنك تحيا أياما سوف ترحل عن هذه الدنيا، إما أن ترحل بخير وإما أن ترحل بشر، فاختر أي الطريقين تريد أن تسلك. اصبر اصبر، أهل الحق دائما قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقليل من عبادية الشكور. القلة هي اللي مع الحق دائما أبدا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإياك إياك أن تدخل في زمرة المتعللين. ولكن يا عم الجهل وبتاعه، وفي علم النهاردة في، والتاني يقول مش فاهم، افهم اتعلم. ما احنا معلش انا بتكلم بالعامية صحيح، بس انا تعبان من جوه متضايق. لو اتكلمت معلش اول ما اتكلمت باللغة العربية في اول الدرس، العملية كانت ايه؟ لما العملية دخلت بقى الطريقة دي حصل صهبلة. وطبعا ده انا مجربه في اكثر من مجال وفي اكثر من درس، وده كله بسبب ايه؟ قاعد مش فاهم الكلام اللي بيتقال، او مش جاي على مزاجه الكلام اللي بيتقال. لغة ايه يا عم الحاج عايزين كده؟ لا يا اخوانا، ده من اسباب عدم فهمك ايه؟ عدم علمك باللغة العربية. لا اتعلم، اقسم بالله كان من ابغض المواد الى قلب النحو ومادة العربي بشكل عام، ولكن لما احتجت اليها احببتها، ولما احببتها بفضل ربي وفقني، واصبح من احب العلوم الى قلبي، بل الان اقرأ في اللغة العربية اكثر من قراءتي في الشرع، في البلاغة، في العروض، في القوافي، في النحو، في الصرف، في مفردات اللغة العربية، كلسان العرب، المعجم، المحيط، الى اخره. لغة بتثريك بالمعاني، بتعطيك جمال، جمال عجيب. هات صنيت شاي وانت جاي يا استاذ خالد. بتعطيك ايه؟ معاني. تجد نفسك حسك مرهف، اقسم بالله، اقسم بالله العظيم، تجد لنفسك حسا مرهفا. واتكلم ان الله لا يستحي من الحق يا اخي. قبل اجادتي للغة العربية لم اكن اصل الى ذروة سنام قلب زوجتي، وانما وصلت اليه بعد تعلمي اللغة العربية. لانك لما بتيجي تتكلم بتلاقي حسك مرهف ومعانيك عالية. لما تيجي تتكلم مع الناس كده، والناس اللي قاعدة عايزة تسمع لغة عربية، تلاقي قاعد معاك عايش مبسوط، الله الراجل ده بيقول كلام صح. انما العامية بقى وخبط يا ستيتا ومش عارف ايه وست ابوها بقى وبتاع، والحق يا لو الدرس يمشي على كده. الله المستعان، الله المستعان. والنهارده بيقعدوا لها بيعملوا لها اصول. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده بيقعدوا لها بيعملوا لها اصول. والله في النهارده كتب مؤلفه في قواعد اللغه العاميه، وفي دعوه النهارده هائله عريضه الى تعميم اللغه العاميه، وبعد تعميم اللغه العاميه هيستبدلوها بالحروف اللاتينيه، وشغلانه كبيره كده. والنهارده يقول لك الحداثه، شعر الحداثه وادب الحداثه، تسمع الكلام ده؟ ها؟ شعر الحداثه وادب الحداثه، تخش تقرا القصيده ما تفهمش حاجه. اي نعم معموله باللغه العربيه بس مش فاهم حاجه. بيتكلم في الكمون، مره واحده لقيته قلب على البتنجان. طب ايه اللي جاب الكمون للبتنجان يا مولانا؟ الله يفتح عليك. اسمه شعر الحداثه وادب الحداثه. انا عايز اعرف فين انا عايز اوصل لموضوع كامل. ويجيب لك بقى يا جماعه، اصل هي الحداثه دي كلها عايزه ايه؟ هي عباره عن هدم للقديم واحياء. ولذلك من اوصاف الحداثه النهارده راجل اسمه ادونيس. ادونيس من المشاهير جدا بالحداثه النهارده. ادونيس ده بيقول حتى ربنا عز وجل يقبل النقد، والنقد ولازم نغير افكارنا عنه. والله كده. فالحداثة وصلت في كل شيء. النهاردة هيعمل لك دين الحداثة برضو. ايه الحداثة؟ زمان الدين كان بيقول ما فيش موالاة لأعداء الله عز وجل وفي معاداة لأعداء الله عز وجل. النهاردة يقول لك الايه؟ الحوار بين الأديان حداثة. زمان كان يقول لك الخطبة باللغة العربية يقول لك لا النهاردة انزل لمستوى الناس يا عم الحاج. زمان كان يتكلموا عن الجنة والنار يقول لك لا نار لا ممنوع نار في الخطبة. فرض عين كده على الموظفين في الأوقاف ممنوع ذكر نار على الخطبة. كفر لا مباحث التكفير دي ما تتكلمش فيها. خش على المدارس على كتب الدين في المدارس. الحداثة الحداثة واصحابنا فاهمين الحداثة ومش فاهمين دين ربنا. الحداثة اللي هي مش مفهومة أصلا ما شاء الله في عندنا أوتاد في فهمها. كل صغير وكبير لازم يفهم حداثة. إنما الشرع لا الشرع صعب. ده إن شاء الله نعملها درس مستقل. ده ليها أصول وليها أبعاد يعني. كل ما هو حديث الله يفتح عليك. بص اعمل عملية شطب وإلغاء ومحو للأديب بكل ما يحوي حتى بالدين. ما الدين ده من جملة الأديب. النهاردة في حاجة اسمها علمانية. النهاردة حاجة اسمها شيوعية. حاجة اسمها اشتراكية. النهاردة في حاجة اسمها حداثة. النهاردة في حاجة اسمها داروينية. اهدم بقى الكلام في نظرهم يعني الكلام الفاضي ده. نتبنى كل من يأتي بفكرة جديدة ولو كانت هادمة للأديان هادمة للدين يعني هادمة للدين والعقيدة السليمة هذا رجل يعني. ولذلك النهاردة نجمه بيلمع ويرفعون على رؤوس الخلائق. ليه؟ أتى بفكرة جديدة. النهاردة جدع المتخلف ده سيد القمني ولا سيد القمني ها حمار من الحمير ولا متخلف من المتخلفين واسع على هذا الاستعمال. وقد استعمل الله عز وجل هذا في القرآن كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا حمار لا يحمل أسفار أصلا. الدولة تعال اقرأ القصيدة كده شوف او شوف الكلام. طبعا متبني قصة العلمانية بشكل فظيع بيتكلم على القرآن الكريم بيحاب اليهود والكلام ده كله يعني شغال في الحلياطة يعني القرآن بيحاليط يعني على اللغة الدارجة. وانه محمد كان بيشرب الخمر عشان يوافق خويلد عشان يوافق على خديجة ام سيدنا رسول الله سطل. هو ده اللي يقوله سيد ال وتعالى خش على الجدع الثاني ده اللي اسمه كمال عيسى ده اللي مش عارف اسمه ايه ده بيعمل ايه عيسى ده صاحبنا ده بيعمل ايه ربنا بيزغط البطن. هذه القصيدة بتاعته اللي خد عليها الجايزة. الله يزغط البطن الله عسكرية مرور مش كمال عيسى ده لا اسمه كمال ايه كمال عيسى برضو الراجل اسمه كمال ايه هو راجل شائع مش كمال عيسى ده. الله يزغط البطن ويزغط البطن عسكرية مرور ودي خد على جاي حداثة فاهم؟ ان شاء الله يقول لها ده السيد مستقيم. الله يفتح عليك. والنهاردة بص بقى خش على النت على الدستور مثلا خش على الدستور. لا خش على الدستور الدستور تبنت القصيدة بتاعته خش على الدستور. في خالد صلاح ده وقت على جريدة الاسبوع جريدة كده عرضة ما انا بقول لك لا ده انا اقول لك الحاجات المضحكة. خش على جريدة جريدة من الجرائد او خش على مجلة من المجلات على النت يعني مجلة من المجلات اللي هي متبنية شعر كمال افندي متبنية راجل حداثي ان شاء الله شعر متقدم شعر جميل. طبعا ده بيقول عن ربنا بيزغط البط وعسكري مرور. ده بيشتم ربنا ولا لا؟ لما بيجي في التعليقات يقول لك اكتب تعليقك. يوم واحد يكتب يقول له ده انت انسان مش عارف ايه يشتم على كمال ده. تتخيل الجريدة تقول ايه يا اخوانا ممنوع استعمال السب ولابد ان يكون في حوار وموضوعية في الكلام. يخرب بيتك لبيت دماغك لبيت تفكيرك. انت سمحت بان ربنا يسب ونشرت القصيدة على الجريدة على المجلة ولما واحد بيعلق غيرة على دين الله عز وجل بيعلق على القصيدة ومن انفعاله سب الراجل اللي عمل القصيدة تقول له بلاش سب. يبقى احنا بنوزن ازاي يا اخوانا ازاي بنقيس امور ونوزنها ازاي. فالقصة هنا يعني النظرات دي ممكن تتجاوز الالف نظرة. نظرات في حياة المسلمين منها الجهل ومنها احتجاجهم بعدم الادراك ومنها الاغترار والاحتجاج والاغترار بالكثرة في السابق واللاحق. يقول لك ان الايه احنا يا اخوان احنا لقينا اكتر الناس على المنهج اللي احنا عليه. عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم الآن أن ربنا عز وجل ذم الكثرة، لا أعلم الكثرة محمودة في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم يومئذ كثير. قال رسول الله أو من قل قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثرة غير محمودة. مين الكثرة دي؟ الكثرة دي بتتكلم عن العالم كله ولا المسلمين؟ لا، كغثاء السيل، حاجة ملهاش وزن ملهاش قيمة، المية بتحملها كده وهي جاية، حاجة ملهاش لازمة، زبالة الأرض. عندما يسقي الرجل أرضه أو يجي السيل، السيل بيشيل زبالة الأرض. ولكنكم يومئذ إيه بقى؟ غثاء. افهمها زي ما تفهمها. الخطاب مش للصحابة، الخطاب للمسلمين يومئذ. وقد بلغنا يومئذ. وربنا عز وجل كما ذكرت لكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى آخره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يكون مع القلة، بدأ الإسلام غريبا. وقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. يبقى دي الكثرة يا مولانا، إلا واحد. وفي لفظ قال 72 في النار وواحدة في الجنة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. اليوم والألف واللام للعهد الإيه؟ الحضوري، اليوم اللي بيتكلم فيه النبي. يعني السنة بكل حذافيرها، الدين بكل أحكامه وبكل أصوله وفروعه، هي دي الفرقة الناجية. تيجي تقول لي أصل الكلام في التوحيد النهاردة بيفرق، تيجي تقول لي أصل الكلام مش عارف فين النهاردة، الكلام في العقيدة بيتوه الناس، تيجي تقول لي أصل الدعوة إلى السنة دعوة تشدد، نقول لك أنت كده بمنطقك ده في جملة الإيه؟ الفرق النارية. لا نحكم عليك أنت بنار، ولكن نقول أنت في جملة الفرق النارية بفكرك واعتقادك وتنظيرك. لا، الأمة لن تصلح إلا أن تحيا على ما كان عليه النبي في ذلك اليوم وأصحابه. ولذلك يقول مالك الإمام العلم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أول. شوف أول الأمة صلح إزاي واستقام إزاي، وشوف ساد العالم في 10 سنين إزاي، عند إذن ينصلح حالك وينصلح أمرك وتسود العالم في 10 سنين زيهم. الناس النهارده بتعك بقالك 15 قرن مش عارف تعمل حاجه، خدت القدس وضيعتها تاني، والنهارده بلادك اللي انت بلدك اصلا اللي فيه اجماع على انها بارض مسلمه اتسحبت من تحت رجليك. العراق وفلسطين واندونيسيا النهارده، اندونيسيا اللي متحكم فيها النصارى فضلا عن دول اخرى. فإخواننا لابد ان احنا ندرك هذه المسألة، لا تنظر الى القلة الكثرة ابدا. والسودان واللي هي دي البوسنة والهرسك والحاجات دي كلها، كل دولة النهاردة ضربت مش ملك نفسها. مصر مش ملك نفسها، مصر ضربت قبل كده، ولكن مصر لا تنطلق من رأسها ولا من عقول ابنائها المسلمين. ده مسألة واضحة للكل، واضح. فأي دولة، الجزائر فيش فيها عدوان دلوقتي، بس الجزائر ها مسلمون متفرنسون، فرنسا الثانية في الجزائر. الله يفتح عليك. وبيكتب باللغة الفرنسية، وساعة لما يحب يكتب اللغة العربية يكتبها بالحروف اللاتينية. والله كده بعت لك رسالة تلاقي رسالة جاي لك من الجزائري، تلاقي الرسالة جاي لك بالحروف اللاتينية. هو يقول لك مثلا ايه لو سمحت، هيكتب لو سمحت ال دبليو كده. هو ده مولانا. فانت عشان خاطر مغرور بالايه بالكثرة اللي احنا فيها النهاردة، ويعني هو سلسلة ان شاء الله نكملها لو اخواننا بايه ما يتضايقوش يعني. نكمل هذه السلسلة على دروس ايه على دروس المتعاقبة. لا ما اقصدش، انا بقول يعني ان شاء الله نعمل لها سلسله، يعني اقصد لحد ما ننتهي منها. لا ربنا يعزك نعمل لها سلسله، ربنا يعزك يا عم سعيد، نعمل لها سلسله ان شاء الله، وبعد كده نرجع تاني للشرح بتاعنا. بس يعني يا اخواننا على وعسى، على وعسى، والله تعالى المستعان. يبقى احنا كده وقفنا عند النظره الثالثة، خليك فاكرة ثمانية عند النظرة الثالثة وهي الاحتجاج والاقتراب بالكثرة في السابق واللاحق على رد الايه؟ على رد الشرع، وهي نظرات جيدة وجميلة، وربما تعقبنا هذه النظرات على ذكر مسائل الجاهلية وهي مهمة ايضا في هذا الجانب، وبعد كده ان شاء الله نعود لشرح الايه؟ 200 سؤال وجواب، لان فقه هذه المسائل يجعلك تعلم على اي اساس كانت تقوم الجاهلية. فالجاهلية كانت بتقوم على النظرتين الاولين دول، يعني دي من مسائل الجاهلية اصلا، هذه النظرات كانت من ضمن الامور اللي كان بيتدين بها الايه؟ اهل الجاهلية، كانوا يحتجون بالجهل على عدم السؤال والعذر، يعني يقول لك انا جاهل، يعني يقول لك حتى انا جاهل بكيفية السؤال. شوف النبي محمد لما قال لما الاعرابي بيقول له انا ما اعرفش انت بتقول ايه انت ومعاذ، مش فاهم وصلت بتقولوا ايه في الدعاء، يعني قال له انت ماذا تدعو؟ قال اسال الله الجنه وتعوذ به من النار. قال حولها مدانه، مش صعب الموضوع يعني، ما تعرفش تقول بقى ده انا جاهل ومش فاهم، لا حولها مدانه، مش لازم تقول لفظنا يعني، بنقولش الناس اللي هي اللي ضايعه خالص بنقولوش يعني ايه لا يعني، مش هنقوله مثلا سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، طبعا ده الاولى، بس يقولوا هو مش العمليه مش مش مش راكبه معاه، مش قادر يهضم الدعاء ده او الذكر ده، ربنا لك الحمد خلاص، ما هي دي حولها نولند، ما هي جماعات لك اللي احنا قلناه برضه، واضح؟ اسال الشيخ بيقول لك انصاب الزكاه ايه؟ هيقول لك 25%. طالما قال لك 25% انت مين؟ انت بتخش السمر في الغرفه 25% خلص في الالف او 25% بشكل عام، يعني سهله مش صعبه. ايه المطلوب يا اخواننا في التوحيد؟ المطلوب في التوحيد انك تعبد ربنا عز وجل، واي عباده ما تصرفش غير ربنا. لا تقول لي بقى اقول بقى سح وداح ومح ومش عارف ايه تتعلمها بعد كل جمعه ديا، ولا تقعد بقى تقول شلايه فلان وشلايه ترتان وتروح للموالد بقى وتذبح للجاموسه هناك، لا كل دي عبادات. الضابط ان تعبد ربنا ولا تعبد معه سواه حتى ولو كان النبي محمد. تعال خش على ضابط الاسماء الحسنى، تثبت لله ما اثبته لنفسه والصفات، يعني تثبت ما اثبته وتنفي ما نفاه وتتوقف فيما لم يرد اثباته ولا نفيه. صعب الموضوع ده؟ ربنا عز وجل قال يد الله، خلاص نثبت لله يد، مش بتاعنا احنا، احنا بنؤمن بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء به لنا، في هذا الكتاب يد الله، خلاص نثبت لله يد. ما تجيش انت تقول لي لا اصلا بتقتضي بتاعتك دي ما فيش كلام دي عليها، ما لهاش ذكر خالص في الايه؟ في الشرع. ده بل الذكر في الشرع بيرد اللي انت بتقوله. ربنا عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص ليس كمثله شيء في سمعه وفي بصره، يبقى ليس كمثله شيء في يده، ليس كمثله شيء في رجله، ليس كمثله شيء في وجهه، ليس كمثله شيء في عينيه، ليس في الى اخره، على نفس قانون ليس كمثله شيء. ده امر المعتقد فيما يتعلق بالاسماء والصفات. ما تتخيلش ربنا كيفية لأنه ليس كمثله شيء. واحد بنى قصر بتاع الملك الجان الفلاني، تقدر تكيفه؟ لأنك ما شفتش قصر الملك الجان الفلاني مثلا، محتاج تروح تشوف القصر اللي اتبنى الأول عشان تبتدي تجعل له صورة في ايه؟ في ذهنك. انت شفت ربنا ما شفتش ربنا، يبقى تنفي قصة الكيفية دي مع اثبات ما اثبته لنفسه، حتى ولو وجدت انه بيثبت اشياء هي تقابل فيما عندنا الجوارح والابعاض. يعني ربنا اثبت لنفسه الحق، نثبت لله الحق، ولكن حقه زي حقنا؟ الحق هو الوسط او معقد الايه؟ المكان اللي عليه معقد الاذن، بس هل نثبت لله معقد زينا؟ ما هو الجمل له وسط زي وسطنا، النمله لها وسط صح، العمود ده له وسط، هل وسط الحاجات زي وسطنا؟ يبقى التفاوت وقع بيننا وبين الله رب العالمين، يبقى بيننا نحن كخلق وبين سائر الخلق، يبقى التفاوت ما بين ربنا الخالق وبين خلقه من باب اولى ولا ايه؟ ده ضابط الايه؟ يعني بعض الضوابط في الاسماء الحسنى. اصول اهل السنه والجماعه معروفه، اصول اهل السنه والجماعه انك تعتقد ما اعتقده اهل السنه في مسيح دجال، او في مسيح دجال في مهدي جاي في اخر الزمان، في مهدي جاي في اخر الزمان، بس مش بتاع الشيعة، عشان في قنوات النهاردة عمالة بتنفي المسيح الدجال وبتنفي المهدي والكلام ده كله، قنوات فضائية إسلامية. إسلامية إيه بقى؟ عمالة بتنفي الإيه؟ الكلام ده كله. دي أصول أهل السنة والجماعة، مع طبعا الإيمان بالتوحيد والإيمان بالأسماء والصفات والكلام ده كله، الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، إثبات الحوض، إثبات الميزان، إثبات الشفاعة، إثبات الرؤية، إثبات الاستواء، الكلام ده كله. دي أصول آمن بها أهل السنة. الواجب نحو الصحابة. لا ما تقوليش بقى ده فلان سيد قطب قال في الكلام الفلاني عن عثمان كذا وقال، لا لا لا، ده متخلف المتخلفين الله يرحمه بقى. فاحنا دلوقتي ده بيتكلم عن صحابي، وتكلم على اساس الجهل او التقليد، وقع في شباك وحبال الخوارج الازارقة فوقع في اصحاب رسول الله، وكفر بعضهم، كفر سفيان بن حرب. وسفيان بن حرب صحابي جليل لا يماري او لا يتمارى اثنان من اهل السنة في صحابيته وايمانه، ويشهدون انه من جملة من رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، وان ابى ذلك من اباه. اهل السنة والجماعة يهجرون اهل البدع ويتكلمون في اهل البدع ولا يخافون في الله لومة لائم. دي مناهج واصول ينبغي انها تتبع، والضبط بتاعها بسيط جدا، بس غايه ما هنالك اقعد تعلم تعلم. سامع في درس زي اخونا الفاضل ده، سامعنا بنتكلم بره دخل، ايه من المانع انك تعمل فاضي؟ ايه المانع انك تعمل كده؟ سامع حد بيتكلم بره لقيت كلامه ما شاء الله يعني بالدليل الكتاب والسنه، اخش اخد اسمه. او يا راجل مش فاهم بيقول ايه، دخلت لقيته بيعك اخرج، ما لقيتوش بيعك كمل معاه مطلقا بقى. سمعت منه حاجة من غير دليلها ما اوعى تصدقوا فيها، خدها كده حطها في جيبك، اول ما تروح تقابل شيخ تاني انت تثق فيه، لو شيخ والله الموضوع كذا وكذا، ايه حكم المسألة دي؟ صعبة يا اخوانا، مش صعبة. الواحد زي محمود كده سواق، سواق ده يفضل طول الليل والنهار قاعد مركز على الطريق كده، شغال بدماغه وبعينه وبودانه وبأعصابه كلها، صح؟ ما يعرفش يقعد يمسك كتاب كده 10 ورقات يخلصه، يركز معاه بعينيه بس، ويقول لك السبق الله فهمش. والله لو جمعت اعضائك وتركيزك، مش محمود بيقول كده يعني بضرب مثال على السواقين، لو جمعت اعضائك وجمعت تركيزك على فهم الكتاب هتفهمه. وانا قلت لكم قبل كده اول كتاب من مجلدات مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ما كنتش فاهم فيه حاجة خالص خالص، وربنا دماغي وجعتني خلاص بقى، وكنت قد عزمت على طلب العلم، قفلت الكتاب ورحت جبت كتاب اقل منه شوية، وبدأت اتدرج في طلب العلم والحضور للمشايخ والكلام ده كله بتاع، لحد ما افتح الكتاب النهاردة ممكن اشرحه لكم النهاردة. وكنت قبل كده والله ما فاهم بيقول عربي ولا انجليزي، انا عارف انه عربي اه، بس هو عايز يقول ايه مش فاهم. دي كانت قصة معي، والله ما كنت اعرف لا الفاعل ولا المفعول ولا الكلام ده كله. ده كله عايز اقوله لك، يعني اوعى تفتكر ان انت هتفضل طول عمرك مش فاهم، لا والله ابدا، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. افضل كده، خلي العلم ايه ينقر في دماغك، طول ما في علم بينقر طول ما ايه هتفهم وهتتعلم، انما فيش علم بينقر هيجيلك فهم ان ايه. ما هو دلوقتي انت دلوقتي الجماعه اللي بيخشوا السجن دول يخشوا على الجبال، الجبال بتتهد لوحدها ولا ماسكين ازاميل وبتاع وعمال ينقر مع النقر ده؟ اللي بيحصل بيتفتت الجبل صح، وبيصير ارض مستويه. برضو العلم لما يقعد ينقر في دماغك كده هتفهم، والله لا اقسم بالله ممكن يشار لك بعد كده بالبنان، طب والله العظيم ممكن تبقى امام من ائمه الدنيا. اوعى تقول بس انا سني بقى قد كده، لا لا لا لا لا. ابن حزم طلب العلم قيل وهو عنده كم سنه؟ 36، وقيل 30. الشيخ مقبل بن هادي الوديعي طلب العلم وهو عنده 33 سنه، وأصبح إمام اليمن وإماما من أئمة أهل السنة والجماعة في العالم أجمع. مطالب هو عنده 33 سنة، الشيخ مقبل بن هادي الوديعي، وجدد الإيمان في اليمن بشهادة أهل العلم، وكان من المجددين بشهادة أهل العلم. المجددون أربعة، المشاهير الأربعة، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، مقبل. النهاردة من المجددين، وربما لا يستسيغ هذا الكلام البعض إلا أنه فعلا من المجددين ولو في هذا الجانب أو في هذا الباب. الشيخ ربيع بن هادي مجدد في علم الجرح والتعديل، لان علم كان اتى عليه زمان ما كان حد يتبناه الا المحدثين يدخلون في الكتب هكذا ينزلون عليه خلاص عشان خطط تصحيح الحديث وضعيف الحديث. وسيظل تجديدهم الى المئة وسيدوم الشيخ الالباني كتبه وحتفضل كده نبراسا ومنارا للأمة. كل واحد عايز يشوف صحة الحديث يرجع للكتاب بتاع الشيخ الالباني او كتاب للشيخ احمد شاكر مثلا. الشيخ ابن باز حد عايز يتفقه في دين عايز يتعلم توحيد وعقيدة صح يرجع لكتب الشيخ ابن باز. حد عايز يبقى موسوعة يرجع للشيخ ابن عثيمين. هيفضلوا مجددين كده ويذكرون الى ان تقوم الساعة بالرحمة وبتمني جوارهم في الجنة وان يحضر المرء بمزاحمتهم بالكتف في خضم الداخلين الجنة ان شاء الله. فيا اخوانا اصبروا وخلي بس العلم ايه يلا والله العظيم الفهم هيتبدد صعوبة الفهم هتتبدد وهتجد نفسك منيرا فاهما ذكيا وهتبني بعد كده بيت وأسرة حلوة أسرة فاهمة أسرة متربية وأسرة عارفة مين عارفة ربنا سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.